سورة الملك. بسم الله الرحمن الرحيم. مغعب أيانك بالله بينا الله هاس أو نحريسة نحريس بود أهاند نحريسة مد قضب أهاند. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وحو خير كيسي باتهي الله هاس أو يقعنتيسي كسوينه وحكست وانا ألا أود بدن وحكستنا أود مارتك عنت أي وجرته. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أي بوا متك أبوري جيريدا إنو لا شباء إنو إذن انتحامو كيني وناجم بدن عملك وانا الله حق بدن وانا الله دنبي قدافو. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. الله وامدك أبو ري تضبعر أيغو إسدل سارا أركي مهيس الله أبو ركيس وحد دلاعه فيري إلاس أركتد وحد دلال أه. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. كعل علي في رضا وحكوس ونغني أرقادي أساق أو دليسا أو ندالا. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وحررنا إلى قرحني سماء عركة إن صاحقة حدقو وحنا كي نحدقها أيقعة صواريخ ومدافع لوتورة شيادينتا وحنا أدياري نبيركو أيقعة شيادينتا عذاب أدران أهل عبدا. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. وحي ربي قدكو قالوا بي وحي ليه جهنم عذاب كيد ميل لو نقدنا أيضا أيا أحماتي وأباس الهاتي. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. هدي لو تور نار جهنم وحاس مقليسا صوت شابها صوت كدميرها وانا مد كريسا نارتو. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. وحيسكت نارتو إلى الدلدل لعضوي كالقوقوض على درتي ديو عريس دي قالدو مركز تقولو تورة تحدي ذا كوح قالدو كميد أه وحاوي ديو قالدو نارتا كو كشقية أو ملائكة أه وحين يرادان سمين إذين إمد إذين إمن رسول إلهي أو إذين دكت عذاب كان إنك دكتو. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وحير هذا ها ونوت ما دي كونوا دقاء وأنبي إلهي رسول أه وأنا الدين وركوضة وحانا كل أهني إيبس ومدجن وح مارة قرآن أم الدين أه وحين كل أهن الرسول إلهي أيدينك أياكسهم بعد نمك فبحق. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وحين إلى ذن قال ذا مركع رنت إلى أبت أي أركان هدي أن أهل لهن أيقو على يو هو أحمق لأدوه إنت أنجوغني عقل أمارت وحفهمه وعقل وحكو فهمه وحقيقاته من نقول لهن نارت فلا عبدا ذات كذا. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. وحي قرتين ذنبيالك أي قلايين هافو قادين ونارها كفو قادين تتكاس نار تتكيد أه. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير أخيارتي اللي نبي رميين وحي كبقايين إيبا أيغون أركين وحين ليهين دم بداف إي أبال قد آت وين أي إيبا أكتسك ليهين وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور قرصدا وحسك هالليسان أما كرء قادو إيبا وامدو علم له وحلا بهن كجرؤ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير مياس الأغين وأن الله سعنين الله أبوري وحكستا وحتى الله بهن أبوري وانا الله لمرين بدن وانا الله هود أغال أه ووحكستا لسعضا هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور إيبا وامدك إذن كغيالة ذلك كان مد سهلا وآسكو سعون كرتان أنكو سعان كرتان كنا فريسان كرتان إيه هدى وهدى أي سداتي سعضا أرضا كورك إيه ذلك كورك هيسكو سعضا عنا إيه رزقك إيبا إيبا حقيس أي وحي إذن نغطي مال ليس سعلي أو ليس صبحيو أأمنتم من في السماء أي يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور مياس كآمن لغتين عركة الله كسوغن إنو إذا لقوا يرلولك كدبنا للك وإذا لنغمد إذا لقاقوا أعنا سوغنان وأسمرك كسحن كرين أنا كفريسن كرين أنا كسعن كرين أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير مياس كآمن نغتين الله كسوان عركة إنو ديرو دوشينا دميل بقحي وضاتو إذا نبقى بيسو وحاد أغان دونتان ديجد اللي دين تيجد جيري وأن بيدي الرسوشة إذن تيجد جيرين وأدي دين نتيجة كالتلاتي أيه أغان دونتان ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير وحابيني أمديه هراء وصيد أيقوان نبي إلهي وأليكو بينينيين أي أيغان عن بيض وبينين أمديه هراء هاسي هاتي محي النقطي عذابك كبشي شيء معناها وحوءها من أهدو أذج أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير مين أركيمين شمبره كركوضة في ذيي بالشوضة مرنا الله بايو أيضو النهاين مرك أي ماشا بوبايين أي مرنا بالش في ذينا أي مرنا أي لابايين إيبو موين وحكو لهاين جيرين إيبو ومد وحكستو أركايو أولا سعودة أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور واكما مدك إذن نقضون عيدا إذن قرقارو إباك سكو قاردو وحيكو سويهين كاتسون أو وحيكو كاتسويهين إبا أوديسة أي يوحو أمالينا مد بن آدم أكولوتا أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور واكما مدك إذن كإرزاقا يهدو إبا إذن كريبت رزقهيسة ويكبرين ويقول لي احدين كبر اسلوين وينكسي عررين حقا أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قف أسعنا يا معسي يضع إبادلك لأن كيني دون قيامة أسوأ وجه وجه أسعظة ميا توسا ميسي قف لكن دون قيامة أسوأ سعادة أسعظة أدونك إنتو مارة الجوغين ودد توسا وإبرا لك أسعظة اسكمت ما هي لبدا قف قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وحاتي هذا رسولك إبو eebba waa midka idin abuuray oo abuurkiina bilaabay, waana allah idin yeelay maqalka aad wax ku maqashaan, aragga aad wax ku aragtaan, qalbiga aad wax ku fahantaan. inta allah ku shukrinaysa nicmadiis ayaa aad u yar. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. وحاسكو ترى هذا نبي إيبو إيبو ومدك إذن أغوري للك دحديث إذنك أغوري أساق حقيس أيانا لذين علنا يا أول لذين جمع الدورة. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. وحيليهين بلنقات كان لبلنقات لعتانك قيامات يعذابك وامد ما هدي آتهين رسوشي وكورون شاق آتهين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. وحاس كنت لهذا نبي إيبو قيامات إيد عتانك هذا علم قاد إيبا أكتس أيو أهاذي أنيقى مئه إلا وحانا مدقاء ديتانكيس وعدهاي. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. مركي آي أركان عذابك أويرين جرين أساق أردو وحا مذوبادو أو حماتو كوي وجيغوذة قالوا بي وحانا لو يرى هذا كان يواكي أويرين جرتين وقال دي جرتين ما لكينا عذابك اللي شيقها دي جرتين واكن. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. وحسكو ترى ذا نبي إيبو بل كورما هدو أني إيبي هلاغو أو مارت جيري ذا إيتمادو أني إيدتك إيوحي إراعسا أمرسي أو إيبو أنون حريصه يا ككورينايو قالوا عذابك إيبيا أمارت وحنونك بذن يا ككورينايو عدك كورينيس يا وايو. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. وحسكو ترى ذا نبيك إيبو إيبو وامدك نحريستو أساق أيانا أنا رميسان هاي أساق أيان دوشيسة تلسارنين أو عدك لما تلسارنو وازن أغان دونتان إذنكو قال ذا عدي باد نمعاتكو سغن أناق إذنكو. قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. هدي أهاد بيه نمد بلك قلو وآد أغفقادو عد إذن كين كرتواتي بيه القلاي ومع